ثم يردان على الأخت لأبوين. ثم يردان مين؟ الأختان لأب. يردان على الأخت الشقيقة سهميهما. صار على ثلاث أسهم. تأخذ منه الشقيقة النصف. المسألة من خمسة، إيش نصف خمسة؟ سهمين ونصف. ماذا يزيد؟ نصف سهم تقتسمه الأختان لأب. ثم يردان على الأخت لأبوين تتمة النصف خمس ونصف. نعم. ويبقى لهما نصف خمس. أصل المسألة من خمسة تضرب في اثنين لحاجتنا إلى النصف تصير عشرة. يأخذ الجد أربعة من عشرة، وتأخذ الأخت الشقيقة النصف، نصف العشرة خمسة، بزيد عنا واحد تقتسمه الأختان لأب. للجد أربعة، وللأختين لأبوين سهمان، وللأختين لأب أربعة، ثم يردان إلى الأخت لأبوين ثلثه تكملة النصف، يبقى لهما سهم لا يستقيم عليهما، فاضرب اثنين في عشرة تكن عشرين منها تصح. جد وأخت لأبوين وأخ لأب. طبعا إخوانا الأصل أن كل مسألة من دول المسائل الإنسان يجيب دفتر ويكتون قدامه يحلون حل مسألة بالتدريج على هذا الترتيب. نعم. المال بينهم أخماسا، ويرد الأخ على الأخت إلى تمام النصف، يبقى معه نصف سهم وهو العشر. ولو كان معه أخت فللجد سدسان، وللأخت من الأبوين السدس، وللأخ وأخته ثلاثة، فيردان عليهما تتمة النصف، يبقى معها سدس. مو عليهما، فيردان عليها على الأخت الشقيقة يعني. فيردان عليها تتمة. شو مكتوب عندك؟ عليهما. لا، فيردان عليها على الأخت الشقيقة. فيردان عليها تتمة النصف، يبقى معهما سدس. جد وأختان لأبوين وأختان لأب. للجد الثلث ولكل فريق الثلث. يعني الأختين الشقيقتين لهما الثلث، وللأختين لأب الثلث. هذا من حيث القسمة المبدئية، ليه؟ حتى نعطي الجد نصيبه. ثم يرد أولاد الأب ثلثهم على أولاد الأبوين. ليش؟ لتأخذ الأخوات الشقيقات الثلثين لأنه نصيبهما. أم وجد وأخت لأبوين وأخوان وأخت لأب. أصلها من ستة، للأم سهم، وثلث الباقي خير للجد. وليس للباقي ثلث صحيح، فاضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر. للأم ثلاثة، وللجد خمسة، وللأخت من الأبوين النصف تسعة، يبقى سهم واحد لأولاد الأب وهم خمسة، فاضرب خمسة في ثمانية عشر. صارت المسألة من تسعين، لأنه أخواننا احنا اتفقنا قاعدة ما ننساها أبدا، ما بيصيركم بالفرائض نص سهم وثلثين سهم وثلث سهم، دائما النصيب بده يكون عدد صحيح، ما في كسر. السهم ما بيتكسر إخواننا. طب كيف نجزئه؟ قال بأن نرفع الرقم من صحيح المسألة ومنزيد في أصل المسألة إلى أن تكون الأرقام كلها صحيحة. هلا هون كان مسألة من ستة، شلون بدنا نقسم واحد على ثلاثة؟ ما بيمشي الحال. شو عملنا؟ ضربنا الستة بثلاثة صار 18. طيب زاد عنا سهم من 18 بدنا نقسمه على خمسة، ما بينقسم. نضرب 18 أيضا بخمسة، شو بتصير؟ 90. متى ما صارت من 90 بتصح كل الأرقام بشكل صحيح، فنقول ومنها تصح المسألة. بمعنى إيش؟ تصح من غير كسور، لأنه بالفرائض ما في عنا ثلث كسر وربع سهم وما شابه ذلك، ما في عنا. تكون 90 منها تصح وتسمى تسعينية زيد. أم وجد وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب. أصلها من ستة، للأم سهم، يبقى خمسة لا تستقيم على ستة. لها سدس. ليش لها سدس؟ لوجود جمع من الإخوة. فاضرب ستة في ستة تكن ستة وثلاثين،